في الإبرة. هذا الذي كانت تحيا ذاتنا نحو حراتين الأياتية وخلبرقة السماء والتمطير وأن يكون مساردا منها من لماذا خص المضارع يا شيخ لكونه لماذا خص المضارع لكونه خبرا لهذه الأفعال لأنه جعل من أفعال الشروع والشروع مع المضارع لا يكون مع الماضي الماضي هذا انتهى منه أيوة الشروع عندك هو فعل هذا مجردا بها إن كان الفعل دالا على الشروط نحو وتفقا يختصان والغالب في خبر عسى وأوسك الاقتران بها نحو عسى ربكم أن يرحمكم قوله ولو سئل الناس الطهاب على أوسك داخل هذا أن يمد ويمنع الشاهد فيه أن يمد ويمنع والتزرور بعد أوسك وعسى المضارع هذا مئة قليل كقوله عسى الكربوياتي أمثلت فيه يكون وراءه فرد قليل هذا شعر بعد أوسك قوله كمان يوسك من فر من منيته في بعض غراته يواسقه خسر أوسك من أجل هذا شعر هذا قد يكون للضرورة الشعر أنت كيف أن نحكي؟ مفتوضة بهذا لأنه لو أدخل أن هنا ممكن لعله يختل الوزن لا جوز لك هذه يعني من تعرف أريدك أن تردنا يا شيخ حتى نستفيد ونتعلم هذه الفائدة مهمة جدا ما يخلي الإنسان يعني تكون على الفائدة كيف نعرف؟ إيش الضرورة؟ هذا ضرورة الساعة أحيانا يكون شاعر في البيت وأحيانا يكون شاعر وكذا كهرباء وكاد وكرب بالعكس أركس تجرود خبره ما من كاد الأمر به ومن الغالب قوله تعالى وما كادوا يفعلون وقول الشاعر كرب القلب من جواه يزول ومن القليل في لسان العرب اقترانها بالألف قول الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه اقتران خبر كاد هذا بأن ماذا الكثير والغالب تجريدها من كما جاء في القرآن ما جاء خبر كان في القرآن في كتاب الله مقترنا بأن تكاد متميز من الغير أكاد وما أكاد كل ما فيها إلا مجرد منه فلذلك يقول هذا نادر حتى كان ذلك يكون واجبا أما هذا البيت قديم نعم وأما اقتران خبرها بأن في هذا البيت هذا نادر لا يقال ولكن جاء كمان في الحديث الحديث الصحيح في البخاري قول عمر والرسول عليه الصلاة والسلام وما كدت أن أصلي العصر هذا رواية البخاري ماذا تفعل؟ هذا قليل أنا أنسب هذه القلة لا تنسب هذه النادرة

طموشيكا سن وأوسكك خضريكا فإنك نوشك ألا يخ ألا تراها ألا ترى إيش أول هذا كاربا كاربا بأي شيء أوله يا شيخ والصواب أن الذي في البيت الأول كابد هيا شوف هذا في الأول وفي الثاني إيش قاله من المكابر نعم أيوة أيوة يأتي وهو ثمور غير زار عن الشعر وبهذا جزم يعقوب في شرح ديوان الطير وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من كربة تامة من كربة الناقة في لحن قولهم كرب الشيطان إذا خروبة وبهذا كمان جزم الجوهر وين فكرون النواقع كرب الناقة ايش معنى خروبة إلا فعل المقارب لكن هذا غير كرب الكرب واستعمل مصره لاثنين وهما طفقا وكاد أكد أخفشوا طفوقا عمن قال طفقا بالفتح وطفقا عمن قال طفقا بالكسر وقالوا كاد كودا كاد كودا وما كاد وما كاد وما كاد مكيدة لا من كد المكيدة مكيدة المصدر ليش مكيدة مكيدة ولو كانت مكيدة لهذا في على مصدر مين هذا مكيدة نعم كذا كذا نعم هذا الكلام عن القرن لا ليس يكتب لي فولا ها ليس يكتب فولا ومكادا ومكادا ها؟ لا مكادا ألف ألف أين الألف؟ هذا بعد الكاف مكادا هنا ومكادة هنا ومكادا خلي هذا ومكادة ومكادة أين الألف؟ ومكادة هذا سفر ما في ألف هنا ومكادة خلي ما أفتشك في ألف بعد الكاف ومكادة أيوه مكادة أحسن هذا ما هو مكيدة مكيدة من القلب هو ومكادة هذا أنا قلت له هذا مكتوب ويقول لك هذا مكيدة ما في مكيدة مكيدة لا مكيدة من القلب يعرف هذا مكادة مكادة أحسن هل هو مصدر ميمي أو ماذا مصدر الميم من القلب أعرفه من القلب وأما هذا مكادة أهو من القرب أيوة هذا في فرق من القرب هذا هذا فرق بينه ايش يعني الضغط؟ هو الأثر المنطق تفعله هو سطر بعض الأثر فخلوا وتخطط عكاء أسمع الكتب هذا هو؟ لولا قواوش في سواد هو؟ هو؟ تخطط عكاء وخلولا الجواز الكلابية إلى أن يفعل مستغنى به عن الخبر هذا التام لهو معك أن تكاهو صير ويبنى على هذا فرعان أحدهما أنه إذا تقدم على إحداهن إثمه هو المنسلل إليه في معنى، وتأخر عنها. ما قال لك، ما قال لك وقت الصبح يا عسى، زي ما قال تبع الاسمون. ايوه شوف هذا قال لك، قال لك اخلف لك وامسك وعسى، قال لك تقص عسى واخلف لك وامسك. موسى دائما عبارة الكتاب حقكم تقصوا عسى من بين الأخوات. نعم أنا قلت لكم هذا بالمالك بالمالك. لا هو يرد على ابن عقيل تختصوا عسى ابن مالك ما قال لك تختصوا أبدا ما قال لك ابن مالك وشارك أن عسى بس أو أرفع مضمرة هذا ما يستلزم أنها تختصوا عسى بها ايش الكلام هذا لم ينظر معها البقيه لا انا قلت لك ايش امام بالاختصاص لا اخي انا قلت لك انا اقول لك الان حقك هذا ما تبع به المرض ما هو طيب انا سمور والكتاب هذا الباب شوف الكتاب حقك لا هو شيخ نحن مرت معانا هو ابن عقيل قال هذا الكلام صحيح كما قلت لكن نحن وقت اعترضنا انه ابن مالك ايضا نفس قال نفس الكلام لا ابن مالك ما قاله ما قاله هو ابن مالك كيف يفهم منه هذا اي ما قاله هو يسرق انت يفهم منه ابن عقيل يشرح النظم وبعدين علي ابن مالك انا ابن مالك هذا يحتمل ما هو هذا يعني في الكافية جاء وضح طيب يا شيخ كافي أوسع وضحها يا ابن مالك هذا خليه هذا الكلام كلها قلتها بين العلماء اليوم والدكاترة ولكن ما شافوا الكلام هذا ونسمون نشوفه قال لك لا تغطح وهذا الكتاب قال لك تغطحوا عذاب وخلوا القوم نأخذ بهذا ثلاثة أنا أخذهم يلا مع أنه هنا أيضا ما مثل إلا لعسى ما أتى بتمثيل لخلورقة أو شكا مثل يا ابن عقيل فعل زيد عزاء يقول ليش ما تجيبها؟ ليش موجود؟ تصحيح عزيز تقدم عليهن إثمون والمسند إليه في المعنى وتأخر عنها أن والفعل نحن دين عسى أن يقوم جاد تقديرها خالية من الضمير من ضمير ذلك الفعل وتكون مسندة إلى أن والفعل مستغنى بهما عن الخبر مذهب زادية وجاد تقديرها مسندة إلى الضمير وتكون أن والفعل هذا في الموضع نفسه على الخبر ويظهر أثر التخييرين الثاني في الاسم والشرط وتكون على تخيير الإضماء عند عسى التخليح والزيدان عسى أن يقوم والزيدون عسى أن يقوم والهندات عسى أن يقوم وتكون على تخيير الخلو من الضمير عسى الجميع وهو أفصح قال الله تعالى لا يسخر قوم من قوم لا أتي القرآن عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خير منهم الثاني أنه إذا ولي إحداهن الثلاثة هذا نعم أن

ولكن الآن الاسم هو محفوظ.